قررت جامعة أكسفورد أن تمنح الموسيقار النمساوي فرانس يوزيف هايدن درجة الدكتوراه الفخرية. وفي الاحتفال أراد هايدن أن يقدم قطعة موسيقية خاصة امتنانا لأكسفورد. ولأن العازفين لم يكونوا تدربوا بما يكفي على القطعة، فإن هايدن استبدل بها وجاء بسيمفونيته التي كان كتبها لباريس، فعزفت في حفل أكسفورد وسميت منذ ذلك الحين سيمفونية أكسفورد، ولم يعد لباريس عند هايدن سيمفونية. نستمع إلى الحركة الختامية من هذه السيمفونية ورقمها 92 ليوزيف هايدن.